وقلنا هذا مهندس وهذا فني وهذا خبير وهذا ما في شيء وخدعنا بهم، كان ما ترون ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما لم نتحدث عن اليهود والنصارى، النصارى أمة قوية متحضرة، فربما يقال إننا نحتاج إليهم لبعض الأمور، طيب وكل شيء له ضوابط، لكن فلنفرض ذلك، لو أننا اكتفينا بالغربيين وبالخبراء منهم المتخصصين في أمور نادرة لهان الخط، لكن ما حالنا اليوم؟ سائق سائق، ألا يحسن السياقة إلا من كان مجوسيا أو بوذيا أو هندوسيا؟ لا نجد حنيفا مسلما يقود سيارة، خادما عالم نظافة إلى آخره. فجاءنا عباد البقر ورفعوا عقيرتهم واستطالوا علينا وتنمروا. عباد البقر أنتم أنتم تسمحون بألوفكم على عباد الله، على عباد الرحمن، على الموحدين، على المؤمنين؟ نعم، حتى عباد الأبقار، حتى أرذل المحن وأخبث الملل تطاولوا علينا لأننا كالغنيمة الباردة، خذ انهب كل وإلا فهي لغيرك أمة كافلة سادرة لم تستيقظ ولم يوقظها إلا من شاء الله تبارك وتعالى بنداء الله وبدعوة الله وبتوحيد الله عز وجل. فطمع فينا هؤلاء جميعا، أصبح عباد الأبقار كما ثبت في الأحداث الأخيرة ورأينا جميعا يجمعون الأموال من هذه البلاد، حتى أنهم يفرضون ضريبة على العمال المسلمين من بلادهم، ضريبة كما يأخذ الرافضة 20% الخمس، هم لهم ضريبة يجمعونها ويرسلونها إلى الحزب الهندوسي المتطرف لكي يحكم الهند فيستأصل المسلمين بعد ذلك. الله أكبر. ونحن إذا قبلنا الواحد منهم ما شاء الله نحترمه ونبجله ونعطيها المرتب ونستخدمه، لما ما الحاجة إليه؟ المسلم في بلده أو في غير بلده ذلك لديه كل الخبرة كل الفكرة كل الاختصاص موجود، ولكنه الهوان على الله نعوذ بالله. ومن يهن الله فما له من مكرم. حتى خياطين يا أخي اجب هذا، قال اجتي، بل والله لقد قيل، وربما سمعتم هذا أكثر من واحد نقل لنا الثقات، بعض المسلمين يقول هذا الكافر أمين طيب أعوذ بالله صادق، شوف نعوذ بالله صادق صادق، حتى في قوله من الله ولده وأن محمد صلى الله عليه وسلم كاذب ليس برسول، نعم. والمسلم إذا جلنا بالصلاة وبالحج وبالعمرة والعياذ بالله، هذا كافر عن الشغل، ما عنده للشغل، المسلم كل شوية بصلي بروح أبعتمر أبيه سبحان الله. كأننا والعياذ بالله نقول لا نريد المؤمن لإيمانه ونحن إنما نحب الكافر لكفره، والعياذ بالله، وهذا كفر صريح لو قال أحد من ذلك اعتقد، لاحظتم كيف هذا مدلول هذا الكلام؟ خياط يقيس صدور وربما أطفال وأكتاف بنات المسلمين ما بنات، طيب هذا خيار. والثاني التوليد، اسأل المستشفيات كم نسبة الهندوس في التوليد، المجرمون الذين يعقمون المسلمات، وقد ثبت هذا حتى في هذه البلاد، يعقمون المسلمات يقررون استئصال الرحم علمت أم لم تعلم لكي لا تنجب أبدا كما يفعلون في الهند، يقررون أن عليها ضرورة عملية لا بد، لماذا؟ حتى لا تلد أكثر من 3 مرات. تخطيط هم من جهة والأخباط من جهة، ونحن لا نسأل أبدا. الواحد يرمي زوجته كأنها شاح، مثل يذهب بالشاح عند البيطري، إن كان في بيطري هنا أرميها ومشي ما نقدر، يرميها وبعدين تعال خذها، ما تدري ماذا صنع بها ومن الذي ولدها أبدا. إن كانت مؤمنة تقية تطيع تستغيث ولا للمجيب، وإن كانت غير ذلك أو ضعيفة الإيمان إنها لا تبالي وتقول مثل مثل الناس، وهكذا وضعنا في مثل زي الناس سبحان الله. أين الغيرة؟ أين الإيمان؟ لو كان طبيبا مسلما تقيا لما جاز لك أن تذهب إليه ليولدها إلا في الظروف الأخرى، فكيف وهو كافر؟ فكيف أفعالهم قد شهدت قديما وحديثا أنهم يبتلون الغدر والمكر والكيد للمسلمين، ثم يؤتى